تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم وعنا جميعا، باب المفعول منصوب، وهو خمسة: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، ومنه المنادى، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله، أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا رجل لمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول منصوب. لما تكلم عن المرفوعات أراد أن يبين الأسماء المنصوبة، قال: منها المفعول. قال: المفعول منصوب، والمفعول يشمل خمسة أشياء. قال: وهو خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله مسمى الظرف، والمفعول معه. كم أصبحت هذه؟ خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول فيه، والمفعول معه. خمسة مفعولات. قال: إنه منصوب. قال: المفعول به بدأ به، قال: هو ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه الفعل كضربت زيدا، هذا هو حد المفعول به، أنه ما وقع عليه الفعل. يشكل على هذا ومثل بمثال إثبات ضربت زيدا، فزيدا وقع عليه الضرب، لكن لو قلنا لا تضرب زيدا نعرف زيدا مفعول به، ليس كذلك؟ ولو قلنا ما ضربت زيدا، زيدا مفعول به، هل وقع الضرب على زيد في النهي عندما أقول لا تضرب زيدا؟ هل وقع عليه الضرب؟ أو نقول أقول ما ضربت زيدا، هل وقع عليه الضرب؟ هنا حده بقوله ما وقع عليه فعل الفاعل. واضح الإشكال؟ الجواب على هذا الإشكال أن النهي لا يعقل إلا بوقوع المنهي عليه، والنفي لا يعقل إلا بوقوع المنفي. عندما أقول لا تضرب زيدا لا يعقل النهي عن الضرب إلا بتصور وقوع الضرب، فلذلك يدخل فيه حتى الجملة المنفية والمنهية التي لم يقع عليها فعل الفاعل، لكن لا تفهم إلا بتصور، لا يفهم النهي والنفي إلا بوقوع الضرب. إذا تصورنا وقوع الضرب تصورنا نفيه ونهيه. قال: ومنه المنادى. منه الضمير عائد إلى ماذا؟ عائد إلى المفعول به. ومنه المنادى، يعني الآن هذا أول ثاني المنصوبات، المنصوب الأول مفعول به، والمنصوب الثاني المنادى. جعل المنادى من أقسام المفعول به. لماذا؟ قال: لأنه على تقدير فعل أدعو. عندما تقول يا زيد، يا عبد الله، أصل حرف النداء يا يقوم مقام أدعو، يعني أدعو عبد الله، أدعو زيدا. لذلك النداء والدعاء سواء، النداء والدعاء والدعاء سواء. لذلك الياء تقوم مقام أدعو. قال وإنما ينصب، بدأ يفصل بأحكام المنادى. قال وإنما ينصب مضافا، المنادى لا يخلو إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، أو نكرة مقصودة، أو مفرد علم، أو نكرة غير مقصودة. نعيدها بالترتيب: مضاف شبيها بالمضاف، نكرة غير مقصودة، مفرد علم، نكرة مقصودة. النوع الأول والثاني والثالث هذا حكمه النصب، ينصب لفظا. النوع الرابع والخامس يبنى على ما يرفع، على ما يرفع به، ومحله النصب. تصورنا أقسامها الخمسة: مثال الأول يا عبد الله، مثال الثاني يا طالعا جبلا، مثال الثالث يا رجلا خذ بيدي في الرجل المجهول، مثال الرابع المفرد العلم يا نوح قد جادلتنا، يوسف أعرض عن هذا، مثال النكر المقصودة يا حاج اتق الله، لرجل لنكرة مقصودة. الآن نرجع إلى كلام المؤلف وننظر كيف قسم المنادى. قال وإنما ينصب مضافا، ينصب يعني لفظا، وإلا هو ينصب حتى في غير هذه الحالات، وإنما ينصب يعني في اللفظ، وإنما ينصب لفظا، وإلا جميع المنادى منصوب إما لفظا وإما محلا. هنا قوله وإنما ينصب مضافا، عرفنا أن المقصود بالنصب النصب في اللفظ، كيا عبد الله أو شبهه، مثل يا حسنا وجهه، هذا هو الأول، يا عبد الله هذا المضاف، هذا القسم الأول، هذا هو المضاف يا عبد الله، أو شبهه أي شبه إيش؟ شبه المضاف، مثل لشبه المضاف بثلاثة أمثلة: يا حسنا وجهه، يا طالعا جبلا، يا رفيقا بالعباد. ما المقصود بالشبيه المضاف؟ الذي اتصل به شيء من تمام معناه، اتصل به شيء من تمام معناه. يا حسنا وجهه اتصل به الفاعل، يعني إعراب وجهه فاعل، والذي عمل فيها ما هو؟ الصفة المشبهة. يا طالعا جبلا، جبلا إعرابها إيش؟ مفعول به، والذي عمل فيها اسم الفاعل. يا رفيقا بالعباد، الجار والمجرور هنا متعلق بالمنادى، يا رفيقا بالعباد، فالجار والمجرور متعلق بلفظ المنادى. إذا تعلق بالمنادى شيء من تمام معنى، هذا هو الشبيه بالمضاف، فننصبه فنقول يا حسنا وجهه، يا طالعا جبلا، يا رفيقا بالعباد. قال أو نكرة مقصودة، هذا رقم كم؟ رقم ثلاثة. أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. لماذا قال كقول الأعمى؟ لأن الأعمى في الغالب أنه لا يقصد أحدا، أما المبصر ممكن أن يوجه بصره إلى شخص ويقول يا رجل خذ بيدي، فيكون نكرة مقصودة. فالأعمى إذا خاطب الرجل عرفنا أنه يقصد رجلا غير معين. قال والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، انتهينا من الذي ينصب، بدأ يتكلم عن الذي يرفع. قال والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به. هنا المؤلف رحمه الله جعله نوع واحد، مفرد ومعرفة. المقصود بالمفرد يعني ما ليس مضافا ولا شبيها ولا شبيها بالمضاف. والمقصود بالمعرفة، قال المقصود بالمعرفة إما يكون معرف بالعلمية قبل النداء، أو اكتسب التعريف من النداء وهو النكرة المقصودة. في بداية الكلام نحن قسمناها إلى قسمين، قلنا مفرد علم ونكرة مقصودة، هو جعلها قسم واحد، وقال المعرفة تشمل النكرة المقصودة التي استفادت التعريف التخصيص والتعريف بالنداء، ويشمل العلم الذي هو معرفة قبل النداء. واضح هذا الكلام؟ قول المفرد، عرفنا أن المفرد ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المعرفة ويشمل العلم ويشمل النكرة المقصودة. قال يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. فإذا كان يرفع بالضمة نبنيه على الضمة، نقول يا زيد، يا زيداني بنينا على الألف، يا زيدون بنينا على الواو، فهو يبنى على ما يرفع به. يا رجل، يا رجلان، يا مسلم، يا مسلمان، يا مسلمون، نبنيه على ما يرفع به. مثل يا زيد، يا زيدان، يا زيدون. لما قال لماذا مثل بزيدان وزيدون؟ ليبين أن الإفراد هنا المقصود به أن لا يكون إيش؟ مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول منصوب وهو خمسة. المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، ومنه المنادى، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله، أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا رجل لمعين. ثم قال رحمه الله: فصل. وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. هذا الكلام أراد منه المؤلف رحمه الله أن يبين أحكام المضاف إلى ياء المتكلم، أحكام المضاف إلى ياء المتكلم. ولا بد أن تعرف أننا إذا قلنا المضاف إلى ياء المتكلم، هذه الحالات الست التي ذكرها المؤلف أنه يجوز فيها ست لغات وست حالات في المضاف إلى ياء المتكلم، أن تعرف أن الإضافة لابد أن تكون إضافة إيش؟ معنوية، ليست إضافة لفظية. الإضافة عندنا نوعين: معنوية ولفظية. المعنوية هي التي يستفيد المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص. قلم نكرة، إذا أضفته إلى زيد قلت قلم زيد أصبح القلم معرفة. إذا قلت قلم رجل خصصتها، ليس كذلك؟ فهذه الإضافة تفيد التعريف والتخصيص، فهي إضافة معنوية. في إضافة لفظية تفيد التخفيف، مثل يا مكرمي، يا ضاربي، هذه إضافة تفيد ماذا؟ إذا قلنا يا ضارب زيد، يا مكرم زيد، هذه الإضافة تفيد التخفيف، ولا تفيد لا تعريف ولا تخصيص. المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان إضافة لفظية فلا يجوز فيه إلا وجهان: الياء مفتوحة والياء مسكنة. فتقول يا مكرمي ويا مكرمية، ويا ضاربي ويا ضاربية، يجوز فيها وجهان فقط. أما هذه الستة أوجه التي ذكرها المؤلف، قال وتقول يا غلام مي، يا غلام، يا غلام، بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. تحصل عندنا كم لغة؟ 6 لغات. أن تقول مثلا في الغلام يا غلامي، هنا أثبتت إيش؟ أثبتت الياء ساكنة. يا غلامية أثبتت الياء إيش؟ متحركة، ليس كذلك؟ تحذف الياء وتضع بدلا منها كسرة، تقول يا غلامي، أي حالة ثالثة. تحذف الياء وتضع بدل منها فتحة، تقول يا غلامة. تحذف الياء وتضع بدل منها ضمة، تقول يا غلام. تحذف الياء وتضع بدل منها فتحة وتقلب الفتحة إيش؟ ألف، تقول يا غلامة. إذن أصبحت كم لغة؟ 6 لغات. أفصحها حذف الياء وإبقاء إيش؟ الكسرة، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. وبعدها في الفصاحة إبقاء الياء إيش؟ ساكنة، يا عبادي، يا عبادي. وأضعفها حذف الياء وتضع بدل منها إيش؟ ضمة، فتقول يا غلام، يا غلام. ومثلها أيضا في الضعف أن تضع بدل منها إيش؟ ألف، يا غلا، يا غلاما. إذا تحصل عندنا في المضاف إلى ياء المتكلم كم لغة؟ 6 لغات. نعم. وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكان وبالألف، ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر. وإلحاق الألف أو الياء الأولين قبيح وللآخرين ضعيف. يقول إذا كان المضاف، إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم أب أو أم يجوز فيه 10 لغات. 6 السابقة التي مرت معنا، يا أمي يا أمي يا أم يا أمي يا أم يا أم يا أم يا أمي، 6 اللغات السابقة. و4 لغات ذكرها هنا، أن تضع تقلب الياء إيش؟ تاء، في يا أم تقول يا أمة ويا أبتة. إذا جئت بالتاء، إذا جئت أبدلت الياء تاء، لك في هذه التاء 4 لغات. أفصحها الكسر، فتقول يا أبتي، أفصحها الكسر. ويريها في الفصاحة الفتح، يا أبتا. ولغة ثالثة تقول إيش؟ يا أبتا، يا أبتا، وهذه قبيحة. وأقبح منها يا أبتي. إذا أصبح كم لغة؟ يا أبتي وهي أفصحها، ويا أبتا وتليها في الفصاحة، ويا أبتا بالألف وهي قبيحة، وأقبح منها يا أبتي، أن تجمع بين التاء والياء. وكذلك في أم تقول يا أمتي، يا أمتا، يا أمتا، يا أمتي، وهي القبيحة، يا أمتي بالكسرة هذه الفصيحة، يا أمتا بالفتحة تليها في الفصاحة، يا أمتا قبيحة. وأقبح منها يا أمتي في من نادى، في من نادى إيش؟ في من نادى أمه، في من نادى أمه. إذن أصبح في أبتي، في الأب والأم كم لغة؟ 10 لغات. قال ويبنى أم ويبنى عم، هذا أوردها هنا ليبين حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. عندما تقول يا ابن خالي، المنادى هنا هل هو مضاف إلى ياء المتكلم؟ لا، لكنه مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. هنا ليس لك فيه إلا وجهان، تقول يا ابن خالي ويا ابن خالية ويا ابن عمتي ويا ابن عمتي ويا غلام غلامي ويا غلام غلامي. إذا المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم ليس لك فيه إلا وجهان، مثل المضاف إضافة لفظية. قال إلا في كلمتين، ابن أم المضاف إلى أم والمضاف إلى عم، فيجوز لك في يبن أم، يجوز لك فيه ما جاز لك في في أبتي وأمتي، فيجوز أن تقول يبن أم، ويجوز أن تقول يبن أمي، ويجوز أن تقول يبن، قال بالفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخر ضعيف، يعني تقول يبن أما أو يبن أمي هذا ضعيف. كم لغة فيها؟ 4، يبن أما بالفتح، يبن أمي بالكسر، يبن أما بالألف، يبن أمي بالياء، والآخرين الوجهين الآخرين ضعيفين. ضعفت هنا وقبحت في أبتي وأمتي، لذلك قال وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح، يعني إلى أب وإلى أم، وللآخرين إيش؟ ضعيف. والقرآن نطق بماذا؟ قال يبن أمي بالكسر، يبن أمي ويبن أمي، قرئ بالكسر وبالفتح وقراءتنا بالفتح يبن أمة إن القوم استضعفوني، يبن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهي اللغتان الفصيحتان. أما يبن أمة، يبن عمة، يبن أمي، يبن عمي، هذه إيش؟ ضعيفة. والناس تنطق الآن باللغة الضعيفة، تقول يبن عمي يبن عمي، الأفصح أن تقول يبن عم أو يبن عمي. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء الأولين قبيح وللآخرين ضعيف. قال رحمه الله تعالى فصل ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحها أو ضم الأول. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام وأحوال تابع المنادى، وليس أي منادى، المنادى المبني، المنادى المبني. ما هو المنادى المبني؟ المفرد، العلم، والنكرة، والنكرة المقصودة. هذا قلنا لكم إن نحن نبنيه، يبنى على ما يرفع به. إذا جاء له تابع، التابع يتبع المتبوع، ليس كذلك؟ المتبوع هنا عندنا مرفوع لفظا منصوب محلا، فهل نعطي هذا التابع النصب مراعاة للمحل أو نعطيه الضم مراعاة للفظ؟ إذا أعطيناه النصب رعينا المحل، إذا أعطيناه الرفع رعينا اللفظ. إذا تابع المنادى هنا المقصود به المنادى الذي يبنى، خرج به المنادى إيش؟ المنادى المنصوب، فإن تابعه يكون منصوبا. قال هذا التابع إما أن يكون مفرد، التابع إما أن يكون مفرد أو مضاف مقرون بأل، مثل يا زيد الظريف والظريفة. عندنا التابع هنا مفرد أليس كذلك؟ يا زيد الظريف، يجوز لك فيه الظريف والظريفة، إذا كان التابع مفرد أو معرفا مضافا معرفا بأل، فتقول يا، تقول يا تميم أجمعون، وتقول يا تميم أجمعين، واضح هذا، وتقول يا جبال أوبي معه والطير، ويجوز في غير القرآن والطير، فيجوز أن نراعي اللفظ ويجوز أن نراعي المحل. وإذا كان التابع مضافا مجردا من أل، مضاف مجرد من أل، تقول يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، لا يجوز فيه إلا النصب، ما تقول يا زيد صاحب عمرو، لا يجوز فيه إلا النصب. لذلك قال ويجري ما أفرد، ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من التوابع من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله. يعني يقول إذا كان التابع تأكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل على لفظه أو محله، يعني يجوز أن تتبعه اللفظ فتقول يا زيد الظريف، وأن تتبعه المحل فتقول يا زيد الظريفة، وتقول يا تميم أجمعون ويا تميم أجمعين، إن رعيت اللفظ قلت أجمعون، وإن رعيت المحل قلت أجمعين. قال وما أضيف مجردا، قال والتابع إذا كان مضافا مجردا من أل فإنه لا يجوز فيه إلا حالة واحدة، وهي النصب، كما قال الله عز وجل قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم فاطر السماوات، أين المنادى؟ الله، والمنادى هنا مرفوع لأنه مفرد، مفرد علم، وتابعه فاطر السماوات والأرض، لا يجوز لأنه مضاف، لا يجوز فيه إلا حالة واحدة، ما يجوز تقول اللهم فاطر السماوات، لا فاطر السماوات. نعم. قال ونعت أي، ونعت أي على لفظه، قال إذا كان النعت لأي فليس فيه إلا حالة واحدة، وهي أن تتبعه لللفظ، يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أين المنادى؟ أي، يا أي، المنادى أي، وهو إيش؟ نعم، مبني على الضم، لكن من أي أنواع؟ نكرة مقصودة أو من أي الأنواع؟ نكرة مقصودة، يا أيها النبي، والهاء للتنبيه، يا أيها النبي، النبي هنا بدل من، بدل من أي، أليس كذلك؟ فهو تابع لأي، فهل نعطيه حكم المحل أو حكم اللفظ؟ نعطيه حكم اللفظ، نقول يا أيها النبي، ما نقول يا أيها النبي، بناء على أن أي محلها، محلها منصوب. إذا منها ما يجوز فيه الوجهان، ومنها ما يجب فيه إتباع المحل، ومنها ما يجب فيه إتباع اللفظ، وهو تابع أي، تابع أي. نعم. قال والنسق المجرد كالمنادى المستقل، والنسق المجرد كالمنادى المستقل، والبدل المجرد، والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل. يعني يقول إذا كان التابع عطف نسق، عطف نسق مجرد من، مجرد من أل، فإنك تجعله كالمنادى، كالمنادى مستقل، يا زيد وعمرو، يا زيد وعمرو، تجعله كالمنادى المستقل يأخذ أحكامه. نعم. ولك في نحو، نعم، ولك في نحو، نعم، ولك في نحو يا زيد، زيد ليعملات فتحهما أو ضم الأول. يقول لك في هذه العبارة إذا كان المنادى مفرد علم، أو لو كان نكرة مقصودة مثل يا رجل رجل القوم، يا زيد زيد اليعملات، يا سعد سعد الأوس. قال إذا تكرر المنادى، إذا تكرر المنادى لك فيها حالتين، قال فتحهما فتقول يا زيد يا زيد زيد اليعملات، تفتحهما جميعا يا زيد زيد اليعملات، ولك أن تفتح الأول تضم الأول وتفتح الثاني تقول يا زيد زيد اليعملات. إذا قلنا يا زيد زيد اليعملات التوجيه واضح، زيد مفرد معرفة بني على ما يرفع به، وزيد اليعملات مضاف إليه نصب ليس كذلك، وتبع تبع المحل. لكن يا زيد زيد اليعملات، يا سعد سعد الأوس، يا رجل رجل القوم، لماذا فتحنا الأول؟ فتحنا الأول على تقدير المضاف، يعني يا زيد اليعملات زيد اليعملات، يا رجل القوم رجل القوم، على تقدير على تقدير الإضافة. فهذه العبارة ونحوها يجوز فيها فتحهما وضم الأول، يعني يا زيد زيد ويا زيد زيد. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرون بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه، المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحها أو ضم الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلح ويا ثبو وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعفو ضما وفتحا، ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كربة الكلمة الثانية. هذا أحكام الترخيم. الترخيم هو حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى في بعض أحواله يؤتى به من أجل إيش؟ التخفيف والملاطفة في النداء، والملاطفة في النداء. لذلك قالوا إن هذا المصطلح مصطلح قديم، الترخيم يعني معروف حتى عند العرب الأوائل. لذلك لما هذا المصطلح باسمه الترخيم، لذلك قالوا إن ابن عباس قيل له إن ابن مسعود يقرأ في قوله عز وجل ونادوا يا مالك، قيل لابن عباس إن ابن مسعود يقرأ ونادوا يا مالي، يعني بالترخيم. قال ابن عباس: ما أشغل أهل النار عن الترخيم، ما أشغل أهل النار عن الترخيم، يعني الترخيم يدل على إيش؟ ملاطفهم في شغل عن الملاطفة بما هم فيه من عذاب. إذن الترخيم هو حذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك: ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. قال: ويجوز ترخيم المنادى، ويجوز ترخيم المنادى، هذه البيت ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. قيل إن أحد الأساتذة يدرس لطلابه باب الترخيم ويطلب منهم أن يحفظوا الألفية، فأقام أحدهم قال: قم يا فلان، ماذا يقول ابن مالك في الترخيم؟ هذا الطالب مشاغب مشاكس سيء الأدب، وكان اسم الأستاذ خراشي، فقال له: يقول ابن مالك في الترخيم ترخيم من يحدث آخر الحواشي كيا خرافي من دعا خراشي. قال: ويجوز ترخيم المنادى، يجوز ترخيم المنادى المعرفة. ما المقصود بالمعرفة؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة. فهم منه أنه لا يرخم المضاف ولا شبيه بالمضاف، ولا النكرة غير غير المقصودة، لأنك كيف ترخمها وأنت لا تعرفها؟ والمضاف إذا حذفت المضاف إليه لا يتبين المعنى. إذن الترخيم يكون للمعرفة. قال وهو حذف آخره تخفيفا. ما شروطه؟ قال ذو التاء مطلقا، يعني إذا كان في آخره تاء تحذف بدون شرط. مثل يا طلحة لمن أراد أن ينادي طلحة، ويا ثبة في من أراد أن ينادي ثبة، والثبة المقصود بها الجماعة، انفروا ثبات أو انفروا جميعا، فالثبة بمعنى الجماعة. فإذا كان مختوما بتاء التأنيف فإنك ترخمه بدون شرط، هذا معنى قوله مطلقا. قال وغيره، يعني غير المختوم بتاء التأنيف، قال بشرط ضمه، يعني أن يكون إيش؟ ما الذي يضم؟ المفرد المعرفة، والنكرة المقصودة، بشرط ضمه، مثل جعفر وسعاد. فهم منه أنه لا يرخم المنصوب، يا عبد الله، ما تقول يا عبدا، لا يرخم إلا المرفوع بالضمة بشرط ضمه وعلميته، بشرط ضمه وعلميته. والمقصود خرج بالعلمية هنا إيش؟ النكرة المقصودة، فإنك لا ترخمها. قال ومجاوزته ثلاثة أحرف، لابد أن يكون ثلاثة أحرف، خرج مثل نحو هند ودعد وسعد، هؤلاء لا يرخمون، لأنك لو رخمت ما يتبين المعنى، ما تقول يا سع أو يا دع أو يا هند، لأن لا يتبين المعنى. كيا جعفو لمن أراد أن يرخم إيش؟ جعفر. فجعفر إذا نودي يضم، أليس كذلك؟ وهو علم وأكثر من ثلاثة أحرف، ومثل جعفر سعاد وزينب وغيرها من الأسماء. قال كيا جعفو ويا جعفا ضما وفتحا. ماذا يقصد بهذا قوله ضما وفتحا؟ يقول إن المنادى المرخم إذا حذفت آخره جاز لك فيه لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فالذي لا ينتظر يرفعه فيقول يا جعفو يا سعاد يا مالو في نداء مالك، والذي هذا الذي لا ينتظر، والذي ينتظر لا يغير الحركة، يقول يا جعفا يا سعاء ويا ما لي في من يرخم، يا ما لكو فيقول يا ما لي، فيبقي الحركة التي قبل حذف الآخر، وهذه لغة من ينتظر. أما الذي لا ينتظر فإنه يعطيها حكم المنادى فيبنيها على الرفع، لذلك قال كيا جعفو ويا جعفا. جعفو من لا ينتظر، وجعفا لغة من ينتظر. ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. المحذوف من المنادى حرف واحد أو حرفين أو كلمة. حرف واحد مر معنا حكمه في جعفر وسعاد ومالك، يحذف حرف واحد. حرفين قال يحذف منه حرفين بشرط أن يكون إيش؟ في نحو سلمان ومنصور ومسكين. ما هي الشروط؟ قال أن يكون إيش هذا المحذوف منه؟ زائد ومعتل، أن يكون معتل الوسط زائد ساكن، أو غير ساكن، غير ساكن مثل سلمان ومنصور ومسكين، فنحذف منها حرفان فنقول يا سلمى ويا منصور ويا مسكي، فنحذف منها حرفين بشرط أن يكون زائدا على ثلاثة، زائدا على ثلاثة أحرف، زائد على ثلاثة أحرف. لو كان غير زائد على ثلاثة أحرف فإنا لا نحذفه، وأن يكون معتلا مثل سلمان ومنصور فيحذف منه حرفان. والذي يحذف منه الكلمة مثل معدي كذب، إذا ناديته تقول يا معدي وتحذف كلمة، وتحذف كلمة كذب. نعم، يكون حرفين ولا زائد على ثلاثة حرف؟ نعم، أن يكون زائدا على، أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، ما قبل الحرف الأخير زائدا معتلا ساكنا، أن يكون ما قبل الحرف الأخير وهو سلمان، أين الحرف الأخير؟ الميم، ما قبل الأخير هو الألف، سلمان، منصور، واو، مسكين، ياء، أن يكون زائدا ومعتلا. فالألف حرف علة وهي حرف زائد، لذلك مختار، لو قلنا مختار فالألف ليست زائدة، معتلة لكن ليست زائدة، لأن أصلها الياء، فلا يجوز أن تقول يا مختى، يا مختى، ما تحذف الألف. نعم، معدي كرب، معدي كرب، معدي كرب يحذف منها الكلمة، إذا المحذوف إما حرف أو حرفين أو كلمة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلح ويا ثبو وغيره، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعفو ضما وفتحا، ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كربة الكلمة الثانية. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به، إلا في لام المعطوف الذي يتكرر معه يا، نحو يا زيد لعمر، ويا قوم للعجب العجيب، والنادب وزيدا، وأمير المؤمنين ورأسا، ولك إلحاق الهاء وقفا. هذا في أحكام أحكام الاستغاثة والندبة، أحكام الاستغاثة والندبة. الاسم المستغاث به، الاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث وهو التخليص من الشدة، الغوث أو الاستغاثة طلب التخليص من الشدة. لا تقول استغثت إلا وأنت تطلب الخلاص من الشدة. والاستعانة طلب العون، سواء كنت في شدة أو لم تكن، أو لم تكن في شدة. فالمستغاث هو كل اسم نودي ليخلصك من الشدة. ماذا يقول؟ قال: يقول المستغيث يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، كما قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيأتي بحرف النداء ويأتي بلام يدخلها على المنادى، تكون هذه اللام إيش؟ مفتوحة، ولام مكسورة يدخلها على المستغاث له. عندنا مستغاث به ومستغاث له، فالله مستغاث به والمسلمين مستغاث لهم، فلام المستغاث له دائما مكسورة، ولام المستغاث به تارة تكون مفتوحة هو الأصل، وتارة تكون مكسورة، وتارة تحذف ويعوض عنها الألف يا زيدا، يا زيدا لعمر، وتارة تحذفها ولا تعوض عنها ألف. فأصبح له كم حكم المستغاث؟ أربعة: إما أن تأتي باللام مفتوحة، أو تأتي باللام مكسورة أو تحذف اللام وتضع بدلا منها ألف، أو تحذف اللام ألف في نهاية المنادى، أو تحذف اللام ولا تأتي بألف بدلا منها. يا لزيد لعمر، هذه الحالة الأولى. يا لزيد لعمر، هذه الحالة الثانية. يا زيد لعمر، هذه الحالة الثالثة. يا زيد لعمر، فيكون مستغاث به لك فيه أربع حالات. قال بفتح لام المستغاث به. أما لام المستغاث له دائما، لام المستغاث له دائما مكسورة. قال بفتح لام المستغاث به، هذه الحالة الأولى. إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه. قال إلا في لام المعطوف، متى تكسر لام المستغاث؟ قال في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه، فتقول يا لزيد ولعمر، ما تكرر حرف النداء. لو تكرر حرف النداء تقول يا لزيد ويا لعمر لخالد، يا لزيد ويا لعمر لخالد. فهنا لام المستغاث تكرر معها حرف النداء، لكن لو لم يتكرر تقول يا لزيد ولعمر لخالد، فيجوز لك الكسر. قال ونحو يا زيد لعمر ويا زيد لعمر. يا زيد إذا حذفت اللام أتيت بدلا منها بالألف، أو تحذفها ولا تأتي بالألف تقول يا زيد لعمر. قال والنادب، ما الذي رفع النادب؟ ما الذي رفعه؟ يعني ويقول النادب، لأن قال يقول المستغيث كذا، ويقول النادب. الندبة المقصود بها المنادى المتوجع منه أو المتفجع عليه. الندبة هي المنادى المتوجع منه أو المتفجع عليه. عندما يشكو الإنسان رأسه يقول ورأسه، هذا إيش؟ متوجع منه. وبطناه ورجلاه، هذا متوجع منه. عندما يموت قريبه يقول وقريباه وأبتاه، هذا متفجع عليه. إذن الندبة أن تنادي من تتوجع منه أو تتفجع عليه. ما حروفها؟ في الغالب أن حرفها هو الواو، وهذا حرفها، ليس الواو. ويجوز أن تندب بالياء إذا أمن اللبس، وإلا الأصل أن يكون الندب بالواء. إذا ندبت ماذا تقول؟ إذا ندبت تلحق بالمنادى ألفا ممدودة، تلحق بالمنادى ألفا، فتقول إذا ندبت زيد وزيدا، تلحقها في آخر الكلمة. وأمير المؤمنين، في المنادى إذا كان مضافا. ورأسا، تأتي بألف، ولك أن تأتي بالهاء، هاء السكت أو هاء الوقف، تقول ورأساه وزيداه. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه، قال بل أنا يا عائشة ورأساه. فهذا مندوب متوجع منه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فالمندوب إما أن تلحقه ألفا أو تلحقه إيش؟ هاء الوقف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي يتكرر معه يا، نحو يا زيد لعمر ويا قوم للعجب العجيب، والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا، ولك إلحاق الهاء وقفا. والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه، كضربت ضربا، أو معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا. قال تعالى فجدوهم 80 جلدة، وقال تعالى فلا تميلوا كل الميل، وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وليس منه وكلا منها رغدا. قول المفعول المطلق، هذا ما زال السياق في ذكر المنصوبات، ذكر منها المفعول به والمنادى وهو من المفعول به، الآن أرد أن يبين أحكام المفعول المطلق. قال وهو المصدر الفضلة، عرفنا أن المفعول المطلق مصدر مثل كلم الله وكلم الله موسى تكليما، فالمفعول المطلق هنا مصدر، أكرم إكراما، كلم تكليما. وأحيانا يكون مفعول مطلق اسم مصدر، لا يكون مصدر لكن يكون اسم مصدر، كلم كلاما وأكرم كرما. قال هو المصدر الفضلة، خرج بالفضلة ماذا؟ العمدة. قد يأتي المصدر عمدة ولا نعرفه مفعول مطلق، ولا نعرفه مفعولا مفعول مطلق، مثل جد جده، جد جده، جده هنا مصدر ليس كذلك، لكن إعرابه فاعل، إعرابه فاعل. وتقول كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، فكلام الثانية إعرابها خبر وهي مصدر، ولم نعربها مفعول مطلق لأنها عمدة وليست فضلة. إذن المصدر المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه، يعني لابد أن ينصبه عامل يسبقه، سواء كان من لفظه أو من معناه. من لفظه مثل ضربت ضربا، فالعامل المسلط عليه من لفظه، أو من معناه كقعدت جلوسا، قعدت جلوسا، فجلوس المفعول المطلق والذي عمل فيه قعد، لأن قعد وجلس بمعنى واحد. وقفت قياما، قمت وقوفا، مسلط عليه عامل من معناه وليس من لفظه. أحببته مقة، كرهته شنآنا، لأن المقة والمحبة معنى واحد، والكراهية والشنآن بمعنى واحد. تارة يسلط عليه عامل من لفظه، وتارة عامل من معناه. قال وقد ينوب عنه غيره، هو جاء بما ينوب عنه، ولم يبين المؤلف رحمه الله أقسام المفعول المطلق. المفعول المطلق تارة يكون مؤكد لعامله، وتارة يكون مبين لنوعه أو مبين لعدده، فهو لم يبين أنواع المفعول المطلق. مثال المؤكد لعامله وكلم الله موسى تكليما، والصافات صفا. ومثال المبين لنوعه ضربته ضربا شديدا، أكرمته إكراما عظيما، فهذا مبين لنوعه، أو مبين لعدده، ضربته ضربتين، فهذا مبين للعدد. فالعامل مع المفعول المطلق إما أن يؤكد عامله، أو يبين نوع العامل، أو يبين عدد العامل. قال وقد ينوب عنه غيره، يعني إذا لم يوجد قد ينوب عنه غيره، مثل ضربته صوتا، يعني ينوب عنه آلته، يعني ضربته ضرب صوت، فحلفنا الضرب وأنبنا عنه الآلة. فجلدوهم 80 جلدة، ناب عنه هنا ماذا؟ العدد 80، هذا نائب عن المفعول المطلق، ناب عنه عدده. وينوب عنه أيضا كلمة كل، فلا تميل كل الميل، فكل نعربها نائب عن المفعول المطلق والميل مضاف إليه. وينوب عنه بعض، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فبعض نائب عن المفعول المطلق. إذن ذكر قال ينوب عنه آلته، وينوب عنه عدده، وينوب عنه كل وبعض. قال وليس منه وكلا منها رغدا، قال وليس منه وكلا منها رغدا. كلمة رغدا قال هذه ليست نائبا على المفعول المطلق، إنما تعرب حال، إنما تعرب حال. ولو أعربناها نائب على المفعول المطلق قدرنا وكلا منها أكل أكل رغد، فحذفنا أكل وأنبنا عنها رغدا. قال وليس الشأن كذلك، وليس الشأن كذلك، لأن رغدا إعرابها حال، ولا يصح أن تنوب عن المفعول المطلق. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نعربها، أن نقيمها مقام الفاعل فيما لو قدر أن حذفناه، فيما لو قدر لو حذفناه. لو أضرب بمثال آخر ثم أرجع إلى الآية، سار محمد في الطريق طويلا، سار محمد في الطريق طويلا. طويلا إعرابها إيش؟ حال. لو حذفنا الفاعل نقول سير في الطريق طويلا، ما نقول سير في الطريق طويل، لا يصح أن تنوب عن الفاعل. والمفعول المطلق يجوز أن ينوب عن الفاعل، لو كانت مفعول مطلق لصح نيابتها عن الفاعل. هنا في هذه الآية لو قلت لك أكل محمد الطعام إيش؟ رغدا، لو حذفنا محمد هل يجب أن تقول أكل رغد؟ ما يجب أن تقول أكل رغد، لأنها ليست مفعول مطلق، ولو كانت مفعول مطلق لنابت عن الفاعل. إذن كلمة رغدا حال وليست مفعولا، وليست مفعولا مطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا. فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. قال رحمه الله تعالى والمفعول له وهو المصدر المعلل لحادث شاركه وقتا وفاعلا، فقمت إجلالا لك. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو قوله تعالى خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. يقول المفعول له وهو المصدر، هذا الشرط الأول للمفعول له أن يكون مصدر، فلو كان غير مصدر لن يصح أن يكون مفعولا مطلق، مفعول له أو مفعول لأجله. فما تقول جئت السمن أو جئت الحليب، بل تقول جئت للسمن وجئت للحليب، لأن السمن والحليب ليس مفعولا مطلق، ليس مصدرا، فلا بد من أن يكون المفعول لأجله مصدرا، وأن يكون هذا المصدر قلبي، أن يكون مصدرا قلبيا مثل الخشية والرغبة والمحبة. لكن لو كان مصدرا غير قلبي وجب جره باللام. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما يصح أن نقول ولا تقتلوا أولادكم إملاقا، لأن الإملاق ليس مصدرا قلبيا، الإملاق هو الفقر، شيء ظاهر ليس من أعمال ليس من أعمال القلوب، لذلك قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لكن في الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخشية فعل قلبي، مصدر قلبي. إذن الشرط الأول أن يكون مصدر، الثاني أن يكون قلبيا. قال والمفعول له هو المصدر، ولم يذكر شرط القلبي لمعرفته، لم يذكر الشرط القلبي. المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، لابد أن يكون هذا المصدر معلل، يعني سببا للفعل. جئتك محبة، شربت الدواء رغبة في الشفاء، فهذا معلل. المصدر هنا معلل للفعل، معلل للفعل. إذا الواحد يكون مصدر قلبي معلل للفعل. قال ويشارك الحدث وقتا، المعلل لحدث اشترك هو وإياه وقتا وفاعلا. لو لم يشترك في الوقت تقول تأهبت للسفر. التأهب من أجل ماذا؟ من أجل السفر. هل وقت التأهب أولا أو السفر؟ التأهب قبل وقت السفر، والسفر هنا تأهبك من أجل ماذا؟ لماذا تأهبت؟ من أجل أن تسافر، أليس كذلك؟ فهل يصح أن نعرب السفر مفعولا لأجله فنقول تأهبت السفر؟ لا، أولا لأن ليس فعلا قلبيا، الثاني لأنه لن يشارك الفعل في الوقت، لأن الوقت التأهب قبل وقت السفر. ذلك قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها فلم تبقي إلا لبسة المتفضل. يذكر عن محبوبتها أن جاء إليها ونضت، يعني خلعت ثيابها ولم يبقى عليها إلا لبسة المتفضل. قال وقد نضت لنوم، خلعت لنوم، هل يجوز أن نقول وقد نضت نوما، يعني قد خلعت من أجل النوم؟ هي لماذا خلعت ثيابها؟ من أجل النوم. لماذا لم ننصب نوما؟ لم ننصبها لأنها ليست فعلا قلبيا، ولأنها وقت خلع الثياب ليس هو وقت النوم. وقت خلع الثياب يتقدم على النوم، ولا بد من المشاركة في الوقت، والمشاركة في الفاعل. والمشاركة في الفاعل. ما تقول جئت لمحبتك إياي، جئت محبتك إياي، لابد أن تأتي باللام، جئت لمحبتك إياي، لأن المجيء منك والمحبة منه، ليس كذلك؟ جئت محبتك إياي لحن، لذلك لابد أن تجر باللام، جئت لمحبتك إياي. لذلك لو نظرت إلى قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، من الخالق؟ الله. ومن الراكب؟ الخلق. لذلك لا يجوز والخيل والحمير والبغال ركوبا، لأن الخالق هو الله والراكب هو الخلق، فاختلف الفاعل ولم يتحدا في الفاعل. لتركبوها وزينة، خلقها من أجل الركوب ومن أجل الزينة، لذلك الزينة انتصبت وزينة، لأن الخالق والمزين هو الله، الخالق والمزين واحد، أما الراكب والخالق يختلف، فالخالق خالق البغال هو الله، والراكب هو البشر، وخالق البغال ومزينها هو الله، فاتحد في الفاعل، لذلك انتصر كلمة زينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كذلك في قوله وإني لتعروني لذكراك هزة، لتعروني يعني تنتابني هزة لذكراك، ففاعل تعروني هزة، يعني تعروني هزة لذكراك، ففاعل تعرو هزة، وفاعل الذكرى هو الشاعر، أليس كذلك؟ وفاعل تعرو هي الهزة، فاختلف الفاعل، لذلك وجب جرها باللام. مثل بقوله قمت إجلالا لك، هنا اكتملت الشروط كلها، مصدر وقلبي، واتحد المعلل في الوقت والفاعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، فقمت إجلالا لك. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو قول الله تعالى: خلق لكم، وقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة، وقول الشاعر: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. قال رحمه الله تعالى: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس، أو حينا أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم، وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدى، والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد مقعد زيد. هذا المفعول فيه وهو من الأسماء المنصوبة، ولازال الكلام جاري عن الأسماء المنصوبة. المفعول فيه ويسمى الظرف. قال: هو ما سلط عليه عامل على معنى في، ما سلط عليه عامل، عرفنا أنه يحتاج إلى عامل ينصبه، لكن لا بد أن يكون على معنى في. لو سلط عليه العامل على غير معنى في فإنه لا يكون ظرفا، مثل قول الله عز وجل: إنا نخاف من ربنا يوما، نخاف من ربنا يوما. يوما سلط عليها نخاف، نخاف من ربنا يوما. فهل اليوم يصح أن نقدر فيه معنى في نخاف من ربنا في يوم، أو نخاف اليوم نفسه؟ نخاف اليوم نفسه، لذلك نعرب يوما هنا إيش؟ مفعول به، ولا نعربها ظرفا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا ليست على معنى في حيث، بل المقصود أن الله أعلم المكان الذي يجعل فيه رسالته من أنبيائه. فقول ما سلط عليه عامل على معنى في، خرج ما سلط عليه العامل من أسماء الزمان والمكان، وهو ليس على معنى في كما مر. من اسم زمان أو اسم مكان، لو سلط عليه العامل على معنى في وهو ليس اسم زمان ولا مكان، مثل كيف، ما مثال يسلط عليه عامل: وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون في أن تنكحوهن، فهذا مسلط عليه العامل على معنى في، لكنه ليس اسم زمان ولا اسم مكان. لابد أن يسلط عليه العامل ويكون على معنى في، ويكون اسم زمان أو اسم مكان. قال: من اسم زمان، كصمت يوم الخميس، أو حينا أو أسبوعا. إذا كان ظرف الزمان يعمل مطلقا، ظرف الزمان يعمل مطلقا بدون شرط، سواء كان مختصا أو مبهما أو معدودا. أسماء الزمان إما أن تكون مختصة أو تكون معدودة أو تكون مبهمة. المختص هو ما كان جوابا لمتى، والمعدود ما كان جوابا لكم، والمبهم ما ليس جوابا لهما. لذلك قال: صمت يوم الخميس، هذا مختص لأنه جواب لمتى، متى صمت يوم الخميس. أو حينا، هذا إيش؟ صمت حينا، هذا ليس مختصا، مبهم، زمن مبهم. صمت أسبوعا، هذا جواب لماذا؟ لكم. فظرف الزمان إذا كان مختصا أو معدودا أو مبهما فإنه وتسلط عليه عامل على معنى فيه، فإن ننصبه على الظرفية. قال أو اسم مكان مبهم، اسم المكان إذا تسلط عليه عامل على معنى فيه فإنه لا ينتصب على الظرفية إلا إذا كان مبهما. إذا كان مبهم، ما هو المبهم؟ قال وهي الجهات الست، الجهات الست كالأمام والفوق واليمين. أمام عكسها وراء أو خلف، فوق عكسها تحت، يمين عكسها شمال. قال ونحوهن، نحو هذه الجهات الست، مثل عند، عند هذا ظرف مبهم، ولدى هذا ظرف مكان مبهم. لماذا مبهم؟ لأنه يحتاج إلى ما بعده. رأيتك عند الأستاذ، رأيتك لدى الأستاذ، فهو لا يمكن أن تأتي بكلمة عند وحدها ولا بكلمة لدى وحدها، لا ينطق بها مستقلة، هي محتاجة إلى ما بعدها، لذلك هي كلمة مبهمة، مثل الجهات الست. كذلك المقادير، فرسخ وميل، سرت فرسخا، سرت ميلا، هذه كلها من ظروف المكان. قال وما صيغ من مصدر عامله، ما صيغ من مصدر عامله، وعلى وزن المكان، وأن كنا نقعد منها مقاعد، مقاعد جمع مقعد، ومقعد من أسماء إيش؟ من أسماء المكان. مشتقات عندنا اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وأفعال التفضيل وأسماء المكان، جلس مجلس، قعد مقعد، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد للسمع هنا منصوبة على أنها ظرف مكان، وهذا معنى قوله وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. فإعراب مقعد زيد نعربها ظرف مكان. إذن الزمان، ظرف الزمان يعمل مطلقا سواء كان مختصا أو مبهما أو معدودا، أما ظرف المكان لا يعمل إلا إذا كان مبهما كالجهات الست، أو شبيها بالمبهم كعند ولدى، أو صيغ من عامله كقعدت مقعد زيد. ومنه قوله عز وجل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. نقف على هذا الباب ونبدأ غدا إن شاء الله بالمفعول معه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.